السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، إن شاء الله تعالى أستخير الله تعالى، وفي اللقاء القادم يعني نستريح من 40 نووية يعني قليلا، ويعني لعل يكون اللقاء القادم مع بداية شعبان إن شاء الله تعالى 4 لقاءات، ناخذ لقاءين فيهم فقه الصيام صيام رمضان، واللقاء اللي بعده اللي هو الثالث إن شاء الله فتاوى في الصيام، فتاوى عامة لعلها إجابة على كثير من تساؤلات المسلمين. ثم اللقاء الرابع كيف نغتنم رمضان إن شاء الله تعالى. اللقاء القادم والذي بعده إن شاء الله تعالى في فقه الصيام، والذي بعده فتاوى للصائمين، واللقاء الرابع اللي يكون قبل رمضان كيف نغتنم رمضان. نسأل الله تعالى كما بلغنا رجب أن يكرمنا ويبلغنا شعبان ورمضان، وأن يعيننا إياكم على الصيام، وأن يكتب لنا ولكم العمرة فيه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، هذا هو الحديث 12 من الأحاديث 40 النووية، حيث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طبعا حديث بسيط وسهل، كلماته موجزة، وأنتم تعلمون كما كنا في اللقاء الماضي عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فيستطيع النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات موجزة يسيرة بسيطة لا تتجاوز أن تعد على اليد الواحدة أو أصابع اليد الواحدة، لكنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع بهذه البلاغة التي آتاه الله جل وعلا إياها أن يوصل النبي صلى الله عليه وسلم ببلاغة وبسلاسة، يعني بمنتهى الوضوح وبمنتهى اليسر وبمنتهى البلاغة، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل للصبي قبل الكبير الكلام ليصل إلى قلوب المسلمين جميعا، لأنه النبي وكفى صلى الله عليه وسلم. فبكلمات النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت لكم في اللقاء الماضي، ربما يستطيع الغلام الصغير عيل صغير يستطيع أن يفهم الكلام الذي يحتاج العلماء الآن أن يبينوه للناس، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي ومسند أحمد بإسناد صحيح، قال النبي لعبد الله بن عباس حين ركب ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي: يا غلام إني أعلمك إيه؟ كلمات، يعني حاجات، كلمات بسيطة، هي بليغة، كلمات بسيطة لكن في منتهى السهولة واليسر، وكل واحدة من تلك الكلمات قاعدة عقدية يحتاج العالم إلى أن يوضحها للناس ربما في محاضرة أو خطبة كاملة. إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أحمد: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك الحديث. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من البلاغة والسهولة واليسر ما يستطيع النبي باللغة العربية الفصحى، لكن بمنتهى السهولة واليسر أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي البعيد عن مدنية كل البعد. لذلك القرآن وقد نزل باللسان العربي كما قال تعالى: بلسان عربي مبين. يعني مبين يعني واضح، يعني نعم اللسان عربي، عربي هي العربية بالفصحى، ومع ذلك مبين أي واضح لكل الناس. قال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فنعمة من الله جل وعلا أن القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيننا ميسرة واضحة، ولكن نحن في عجمة عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. نسأل الله تعالى أن يفهمنا كلامه وسنة نبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث المبارك الموجز يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فنتكلم إن شاء الله تعالى في اللقاء دول كيف تتعلم أن تترك ما لا يعنيك، وإيه اللي هو اللي لا يعنيك، وتستطيع أنت أن تحكم على نفسك هل أنت تخوض أو تتكلم أو تعمل أو تسير أو تقضي حياتك فيما يعنيك أم فيما لا يعنيك. ثم بعد ذلك سترى أثر ذلك بعد ذلك من خلال كلام النبي عليه السلام أن من أحسن إسلامه فإن الله جل وعلا يجازيه ويثيبه فوق ما يريد وأكثر مما يتمنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء، فسترى ثواب إحسان الإسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي رواية وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من إيمان المرء، من إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. يبقى أن تترك ما لا يعنيك إنك لا تخوض في الكلام أو في الحركات أو تضيع وقتك فيما لا يفيد، هذا من أهم وأخص وأوضح علامات الإسلام وعلامات الإيمان. كما في روايتين: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه. فإذا تركت ما لا يعنيك كان ذلك مدعاة إلى أن يجازيك الله جل وعلا فوق ما تريد فضلا من الله جل وعلا ونعم. وإذا أردت من البداية كده تعرف علامة واضحة على نفسك هل أنت تقضي وقتك فيما يعنيك أم فيما لا يعنيك، شوف كده يوم كامل 14 ساعة كم أخرجت منه لله، وكم ضاع منك، وكم انفلت منك إلى الشيطان أو في الذنوب. واحكم بعد ذلك على نفسك، هات جريدة، جريدة بالله، وشوف اقرأ من هذه الجريدة وتحكم على نفسك. شوف انت بتقرأ ايه من الجريدة. اللي بيجي يمسك الجريدة وعلى طول يجيب صفحة الرياضة هذا لا يعني. استفدت انت من الرياضة؟ خدت حاجة؟ فلان اتباع من نادي فلان، لاعب فلان من نادي الفلاني للنادي الفلاني ب60 مليون دولار، خدت انت شيل في جيبك؟ يبقى لا يعني، فعلا لا يعني. وبعدين الكلمة اللي منتشرة وسط الناس من الحق: هو فلان عمل ايه، والبيت ده اتبنى امتى، واصل فلان نجح امبارح وصوت النهاردة. كل الكلام اللي عن الناس ده غالبه غالبه لا يفيد. والله يا اخوانا انسان يعجب ويحزن ان يلاقي فيه اخبار للنجوم اللي هم مين، الفنانين، واخبار للرياضة، وأخبار الحوادث، دول جرائد خاصة، مفيش أخبار للمسلمين. أهو ده اللي يعنيك، مفيش كده جريدة اسمها أخبار المسلمين، مفيش كده جريدة اسمها أخبار الصحابة، مفيش حاجة تطلع كل يوم كده عن أخبار الصحابة. أنت بقى هات الجريدة شوف أنت بتقرأ ايه. واحد تلاقيه يعني وكثير من المصريين كده أول ما يفتح أول يشوف الحوادث، يتبسط قوي لما فلان قتل فلان وفلان يعني عور فلان وفلان فعل في فلان، يحب يقرا حوادث. والتاني اخبار الفنانين، انت استفدت ايه لما المطرب الفلاني اتجوز من فنانة فلانية؟ استفدت انت ايه؟ استفدت انت ايه لما المغني الفلاني اتجوز الفنانة الفلانية وفي فندق 5 نجوم وحضر مش عارف الراقصة فلان والمغني فلان؟ استفدت انت ايه لما دي تقرأ الجريدة تقعد تضيع فيها 2-3 ساعات؟ خدت ايه؟ ولا حاجة. انما لو انت قدر لك، كنت انا عارف ان الجرائد كلها يعني ضحك على الناس وخلاص، حتى أكبر المسلمين بيضحكوا عليهم، لأن أنت يعني مجلس علمي أن أهل الحديث معروفين لا يقبل الحديث إلا من له فيه شروط، أو من إلا ممن فيه شروط. شروط الحديث الصحيح، هل يعرف تعريف الحديث الصحيح؟ هو ما نقله العبد الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. يعني لازم اللي يجيب لك الخبر عن النبي يكون عدل ضبط اللي بكتب لك الجرائد ده أخبره إيه. المفروض قبل ما تقبل خبر تعرف ده مين، صح؟ تعرف ده مين. وأكثر ما ينقلون لنا ذلك فسق، لا يصلون، أقل حالهم يعني ما يصلوش، فضلا عن استهزاء بالدين، فضلا عن تضييع واجبات والحقوق، بل ربما لا يصومون في رمضان، كثير منهم ذلك. ونحن نقبل تلك الأخبار، لكن حتى لو قبلنا للأخبار جدلا، شوف انت تفكر أخبار الرياضة ولا النجوم ولا الحوادث ولا الوفيات، ولا تقرأ عشان تعرف المسلمين حصلهم ايه، ان 43 ماتوا في لبنان من كم يوم من الأطفال بس، و20 في أفغانستان، و30 في الشيشان، ومش عارف كم في العراق. بتقرأ عشان تتأثر لحال المسلمين، تؤجر تؤجر. إنما المفروض لا يقبل منك إن تقرأ الجريدة 20 ماتوا هنا و30 ماتوا هنا و50 ماتوا هنا، وبعدين تقرأ على أخبار على طول، تقلب على أخبار النجوم والرياضة، وتقرأ إن في فيلم جاي لأول مرة بالتلفزيون جري تقعد تتفرج عليه. أين قلبك؟ أين قلبك يا من تدعي أنك مؤمن؟ هل من علامات المؤمن، من علامات المؤمن كما يزعم أنه يشاهد أخبار المسلمين أو يتابع أخبار المسلمين ومآسي المسلمين في كل مكان، بعدها مباشرة يشاهد فيلم أو تمثيلية أو مسرحية، هل هذا عنده في قلب إيمان؟ ده مش كلام أنا عشان ما حدش يزعل مني، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بسهر الحمى. لو صبعك أصيب، صابع اتعور ولا خيط 10 غرز ولا حاجة، بتقدر تأكل؟ نفسك بتصد، صح؟ قلبك بيضطرب، جوارحك بتتحرك للطبيب، صوتك بيصرخ عشان تاخد مخدر أو أي مسكن، كل الجسد بيتحرك. فهل واحد منكم رأى إن جسد الأمة الإسلامية الآن المثقم بالجراح في كل مكان؟ وهذه مأساة المسلمين، يعني المأساة الحقيقية عدم الإحساس إنه يرى المسلمين في كل مكان، كل الجسد المسلم مثقم بالجراح، قلب الأمة، قلب الجسد المسلم، فلسطين، لبنان، العراق مصاب، ذراع الأمة اليمنى الشيشان، أفغانستان، البوسنة وكوسوفا قبل ذلك، ذراع الأمة الأيسر هناك بثر قبل ذلك في الأندلس ولم نسمع عنها الآن. يعني لو حد قال كلمة عاوزين نحرر الأندلس يقول أنت مجنون، ده أسبانيا يا ابني، ده أوروبا يا ابني، ما هي المفروض دي بلد مسلمة تحرر الآن، صح؟ لو قلت كده بقى ده جنون. ورجل الأمة اليمنى الآن في الهند وكشمير وإندونيسيا والفلبين، ورجل الأمة اليسرى في كشاد والنيجر ونيجيريا، كل جسد أمة النبي مثقل. فين اللي بتأثر؟ عمرك شفت واحد تأثر لحد الأمة ما جاش نور ما جالوش نفس يأكل؟ إنما يهتم بما لا يعنيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي عليه السلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث أيها الكرام أصل عظيم من أصول الأدب في هذا الدين، بل كما قال أبو عمرو بن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة في الحديث، يقول عن أبي محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بزمانه، يقول: اسمع، جماع آداب الخير، جماع آداب الخير، شوف الثلاث ألفاظ دول، جماع آداب الخير، يعني ملخص الخير وملخص الأدب، يقول: جماع آداب الخير وأزمته يعني زمام كل خير من أربعة أحاديث. الأربعة أحاديث دول جمعين كل الخير والأدب اللي موجود في الدين. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بين يدينا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي طلب منه الوصية: لا تغضب. عارفين الحديث صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني، قل لي وصية. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني يمشي شوية ويرجع ثاني: طب يا رسول الله قل لي كمان وصية. يقول: لا تغضب. يروح ويجي ثاني يوم: يا رسول الله أوصني، قل لا تغضب. يردد على النبي عدة مرات، ووصية النبي له واحدة: لا تغضب. والحديث الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديث الأربعة دول جمعوا خلاصة الخير وجماع الأدب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني إذا حسن إسلامك أيها المسلم فإن ذلك يقتضي أن تترك ما لا يعني من المحرمات أو المشتبهات أو المكروهات أو فضول المباحات التي لا يحتاج إليها. وعشان تعرف إن الشيطان هو اللي بيزقك وبيدفعك لأن تسير أو تبحث عما لا يعنيك، الشيطان اللي بيزقك ليه؟ اعرف عدوك اللي هو الشيطان، اللي ربنا قال لك عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. الشيطان بيعمل لك ايه؟ ست حاجات بيجي لك منها الشيطان، ست مراحل كده، لو ما نفعتش الاولى يجي بالتانية، ما نفعتش التانية يعدي على التالتة. لما تعرف الشيطان بيخطط لك ازاي تنتبه. اول حاجة يأتيك الشيطان من باب الكفر او الشرك. اكفر اشرك بالله عز وجل؟ لا، ما تقبلش. طيب ما نفعش الشرك او الكفر، يتركه وينزل لدرجة او المرحلة الثانية او الباب الثاني، باب البدعة. البدعة انت ما تشتركش عن اسلم. طيب اسلامك ده ما ينفعش، لازم تسلم كويس. يبدأ بقى يزوده. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم شهر واحد، انما انت مذنب صوم السنة كلها، ومن صام الدهر كله فلا صام ولا أفطر. ده النبي كان بيفطر العيد لأنه تعب صام بجد، إنما أنت ما صمتش، هو ده صيام، صوم العيد كمان، يبقى عامل محرم، باب بدعة. يقول له: روح صلي عند سيدنا مش عارف إيه عشان الناس دي هتتوسل لك عند ربنا إن يكرمك ويغفرلك. يغسلهم باب البدعة. ما نفعش البدع. أهل السنة والعلم بدأ ينتشر، والحمد لله بدأ بناء المساجد على القبور يمتنع تماما من فضل الله، والناس فهمت خلاص. يبقى باب الشرك والكفر ما نفعش يجي لباب البدعة، ما نفعش. الثالثة يجي لباب الكبيرة، يوقعك في الكبيرة، ما نفعش. وأعرضت الحمد لله على الكبائر واجتنبت كبائر ما تنهى عنه، يجي لك من باب الصغائر. دول أربعة برضو الصغائر مش هتشوفها، لا هتبص لواحدة ماشية في الشارع ولا تقول كلمة غلط، لا. يبقى الشرك والبدع والكبير والصغير بعدت عنها. الخامس والسادس بقى قليل من يفصل له، وده باب من أبو الشيطان، أن يدخل لك من باب المباح. بالخامس من باب المباح، يعني إيه مباح؟ انك تلعب كرة، امشي الكرة، العب كرة في الشارع طالما في اي مكان، يعني من باب التريض، ده مباح. مباح انك تقعد تهزر مع ابنك، مباح. مباح انك تقعد تكلم مع صاحبك وتسلم عليه، ده مباح. انما ياخدك من باب مباح، يشغلك من المباح عن الفرائض. بالمباح عن الفرائض العب، والأذان يدن والإقامة تقام وانت مشغول باللعب، يبقى ضيع عليك ابنك بتلعبه، فتنت به حتى شغلت عن الصلاة أو عن عبادة، يبقى هذا سبيل وباب من أبواب الشيطان، شغلك بما لن تستفيد به عما هو واجب عليك. طيب كنت بتلعب، أول ما أدن سبت كل حاجة غير الجرج، زي واحد من السلف كان بيشتغل نجار، نجار، وكان لما يسمع الأذان والمطرقة في يده، تخيل كده الشكوش فيه لهو، يسمع الأذان ما ينزلش الشكوش يرميه وراه، لا عشان ينزله ياخد وقت، لا يجري، حد خده ولا يجري حتى يستجيب لله مباشرة، الله أكبر، لا أكبر من أن أضع هذه المطرقة على المنضدة، أجري أسارع إلى الله جل وعلا، ما يمهلش نفسه ينزلها يجنيها ورواره ويجري. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ده مباح، كان النبي عليه السلام يلاعب أبنائه أو يلاعب أهله أو يكون في مهنة أهله، كما تقول عائشة يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله حتى إذا سمع الأذان قام، في بعض الروايات حتى إذا سمع الأذان كأن لا نعرفه ولا يعرفه، يبقى النبي فاهم المباح ما يشغلوش أبدا عن الواجبات. طيب كنت ذكي وعديت من المرحلة دي، مرحلة الشرك والكفر، اثنين البدعة، ثلاثة الكبيرة، أربعة الصغيرة، خمسة المباح إن يشغلك بيه، فهمت الحالة دي كلها، لسه الشيطان وقفلك يعمل لك إيه؟ يشغلك بالمفضول عن الفاضل، يشغلك بالمفضول عن عدو. يعني ايه؟ يعني يقول لك يا اخي واحد صاحبك جاي لك عاوزك تزور المقابر، روح معاه، ده حسنات، صح حسنات، بس بنفس التوقيت امك طلبت منك طلب وابوك طلب منك طلب، هقول لك مثل واقعي، ابوك طلب منك طلب الوقت ولازم تعمل الوقت، وحانت ساعة المحاضرة، أيوم تقدم، أيوم تقدم، أهدى حضور المجلس فضل، لكن إذا ما قورن بأمر الوالد فهو مفضول. فيقوم يجي لك الشيطان يقول لك لا أبوك يضحك عليك وهيضيع عليك المحاضرة، سيبك منه روح اقعد في الدرس، تبقى أنت قاعد في الدرس تأخذ مفضول وتركت فاضل، بل تركت أمرا واجبا فرضا عليك، ساعتها الشيطان استطاع أن يهزمك، أيعد لك متربص بك. تعرف الرجل اللي راح يصلي الفجر، رجل أعمى، عشان تعرف عداوة الشيطان، رجل أعمى راح يصلي الفجر، هو ماشي في الطريق راح يصلي الفجر ووقع في حفرة، وقع في حفرة، فأم الحفرة وتمالك نفسه ومشي، اروح اصلي ولا اروح البيت بقى واريح، لا اروح اصلي، راح يصلي، قبل ما يوصل للمسجد كان في حفره ثانيه لسه يقع فيها، واحد مسكه قال له تعالى، كنت تقع تروح المسجد، تعالى بوصلك، خده من ايده لغايه باب المسجد، ويعني ما وقعش في الحفره، ما وقعش في الحفره، وهو عند باب المسجد دخله ومشي، قال له روح فين، انت مش داخل تصلي فين، قال ليه، قال له سمى الشيطان، الشيطان الشيطان وغدتني من ايدي وخليت بالك مني عشان ما اقعش بالحفره، ووصلتني بقى باب المسجد ودخلتني وهتمشي ليه، عملت كده ليه، ده انت عدو، كما قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب سعيد، هو عاوزك في النار، ازاي دخل المسجد، قال له الشيطان، قال له لما وقعت في الحفرة الأولى غفرت لك نصف ذنوبك، فخفت أن تقع في الثانية فيغفر لك بقية ذنوبك فأوصلتك إلى المسجد، ده أحسن، ده أبو كل بتاع عمره كله يروح، فهو الشيطان كده يشغلك بالمفضول عن الفاضل، يريد أن يأخذ منك أي شيء بالمفضول عن الفاضل، زي ما تلاقي بعض الإخوة يقوم الليل كله يصلي، قوم طول الليل يصلي، قبل الفجر بنص ساعة خلاص مش قادر يستحمل. استنى يقول له كفاية عليك كده، افرد ظهرك بس ما تنامش، اوعى تنام، افرد ظهرك خلاص، فرد ظهره كل سنة طيب. يصحى الساعة 10 يبقى هو شغل المفضول عن الفاضل؟ لا. وبرضه الشيطان دي كلها أبواب شيطان، يشغلك بما لا يعنيك أو بما لا يفيدك لأنه عدو متربص بك، يقول لك يفتح لك باب الكلام، فلان عدى بعربية جديدة، هو جاب العربية دي امتى؟ طب انت استفدت امتى؟ جابها النهاردة ولا امبارح ولا لسه ما جابهاش؟ استفدت ايه؟ لا يقول لك، يبقى يخش لك الشيطان يقول لك لا ده انت بتعرف عشان تروح تبارك له، هو بعدين لا انت راح تبارك ولا انت عامل حاجة، جاب عربية اخي بيجيبوا فلوس دنيا، الناس دي كلها بتغير عربيات، يبقى خدك من حاجة صعبك لان تحسد اخاك، لان تحسد اخاك. عشان كده يقولوا ان الكلام اربع انواع، عشان تعرف بقى ايه اللي يعنيك وايه اللي يعنيك، يقولون بان الكلام اربعة انواع، النوع الاول ضرر محض، يعني نوع كله ضرر، فهذا يجب عليك ان تتركه. يبقى نوع الاول زي الغيبة، زي النميمة، جبت سيره فلان، شتم فلان، اغتاب فلان، نم فلان، حسد فلان، كلام ملوش لازم بل هو محرم، فهذا يجب عليك تركه. القسم الثاني كلام ربما يجرك الى ضرر، كلام ربما يجرك الى ضرر، هذا ايضا يجب تركه. كلام انت عارف لو اتكلمت عنه ده باب، وانت عارف نفسك لما بتجيب في سيره فلان بتكتب على طول، فالحل ايه؟ سيبه خالص، ما تجيبش سيره فلان، فلان بينك وبينه مشكله، اول ما يكلمك عنه تبدا تتكلم ده عمل فيه وعمل وهو اصلا وحش، هو تبدا تكتب بدل ما كنت مصنوع تبقى صالح، يبقى ده يجب عليك ان تتركه. النوع الثالث كلام مباح، كلام مباح اصلا مباح، هذا السنه المتاكده في تركه، مستحب تتركه، ده كلام مباح مش حرام نتكلم عنه. العماره دي اتبنت من سنه، والارض دي مساحتها مش عارف 10 فدان، ومش عارف الارض الجديده دي بقت اتحولت من زراعه المباني، والمتر في الارض دي بقى مش عارف ب 3000 جنيه، ومش عارف الدولار النهارده بقى ب 500 جنيه، والريال بقى ب 150 جنيه، كلام اصلا مباح، لا في ضرر ولا في نفع، ده السنه المتاكده انك تتركه. كده ثلاث ارباع الكلام هتسيبه، باقي كام؟ ده يرد وهو ضرر محض. الكلام الرابع اللي هو الذي تأخذ به الحسنات، يبقى الأول ضرر محض، الثاني يجر إلى ضرر، الثالث مباح، الرابع في أجر في حسنات، وهذا الأخير اللي هو في الحسنات لابد أن تخرجه بفهم واعتبار حتى لا يخالطه دخل الرياء أو النفاق أو السمعة فيضيع عليك. يعني حتى الربع لازم تخلي بالك خارج ازاي وخارج ليه، تكلم واحد تقول له تعال صلي معانا، ده كلام حسنات صح؟ لازم قبل ما تقول تفكر أنا بقول له ليه، ما يمكن بقول له عشان يعرف إن أنا شيخ، ما يمكن بقول له عشان هيقولوا ما تكلمش، ما يمكن ما يمكن، حط لك عدة حاجات عشان تخرج منها عشان تتأكد ان الكلام ده تاخد عليه حسنات لا يكون وبالها عليك. يبقى ثلاث ارباع الكلام ورا ظهرك والربع الاخير كمان بتنتبه له. لذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول كما في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه كذلك الطبراني بإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع ثلاث كلمات خلاصة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا من صمت نجا اللي عاوز ما جاي يعمل ايه يسكت يرن لسانه وبقه يسكت فسبحان الله اللسان ربنا جعل لك عليه بابان تقفله بابين بابين تقفله لذلك اللي يضمن ما فيش كلمة تخرج من لسانه غلط يعني لو انه هيقول كلمة ممكن تكون صح او غلط لا ده مش كده ممكن تكون مباح بس تجر لحرام يسكت لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة اللي يضمن إنه ما يتكلمش لسانه فيما لا يعنيه أو في كلام محرم اللي يضمن لسانه ويضمن فرجه ما بين فخذيه وما بين لحييه ما بين الشفتين الذي يضمن لسانه وفرجه يدخل الجنة لذلك سيدنا معاذ بن جبل حديث معروف رواه الترمذي بإسناد صحيح حديث طويل في آخر الحديث قال النبي له يا معاذ أنا أدلك على ملاك ذلك كله كان بداية الحديث إن معاذ قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ويبعد عن النار قل لي خش الجنة إزاي واخرج وابعد عن النار إزاي في آخر الحديث النبي ذكر له صلاة وصيام وجهاد إلى أن قال النبي ألا أدلك على ملاك ذلك كله أقول لك الخلاصة قال بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بلسان نفسه قال كف عليك هذا عاوز خلاصة طريق الجنة والبعد عن النار تعمل إيه خلي بالك من لسانك خلي بالك من لسانك يا إخواننا والله في كتير بيقول كلام فاكر إنه حلو يعني مثلا ايه واحد يسأل والعلماء بيسموا النوع ده هو غيبة بالمعنى تسأل مثلا واحد يسأل اخبار محمد ايه ولا ابراهيم ايه ولا احمد ايه يوم التاني اللي بيسأله اخباره ايه يقول له ربنا يغفله ربنا يغفله بقى انت فهمت ايه يقول لك ربنا يغفل فهمت ايه انه وحش صح مع ان يقول ربنا يغفل يقول لك ايه ما تجيبش سيرته خليني احافظ على السنة ما تجيبش سيرته فهمت انت ايه اهي دي جيبه بالمعنى دي جيبه بالمعنى مع انك قلت ربنا يغفر له ده كلام المفروض يجيب حسنات لكن نيتك ما كانت صالحة ضاع عليك وجرج الى سيئات وهذه جيبه بالمعنى فالخلاصة من صمت نجا والخلاصة ما قاله النبي لمعاذ لما قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله كف عليك هذا خلي بالك من لسانك قال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به هو الكلام بتاعنا نتحاسب عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد والثديم أو وهل يكب الناس في ضبط ثاني وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد والسهديم أكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج اللسان والفرج أنا أقول الكلام ده ممكن تقرأ تقول يعني أنت مش عاوز نتكلم أو مش عاوز نتكلم ده النبي مش عاوز كده حافظ على لسانك قبل ما كلمة تخرج اسأل هستفاد ولا مش هستفاد طيب استفاد طب نيتي حلوة صالحة في هذه الإفادة ولا نيتي مش صالحة لذلك في حديث أم حبيبة قد روى الترمذي وغيره وللأمانة العلمية حسنه بعض أهل العلم المتقدمين وضعفه البعض لكن معناه صحيح قول أم حبيبة فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم كل كلام ابن آدم عليه لا له كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله تعالى كل كلام بتقوله عليك في سجل السيئات محسوب عليك، إلا ما كان أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله جل وعلا. وهذا كما قلت لك معناه صحيح، لأن الله جل وعلا يقول اسمع: لا خير في كثير من نجواه. ما فيش خير في كل معظم الكلام اللي كلمه مش خير. لا خير في كثير من نجواه إلا إيه؟ من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وبرضه حتى الكلام اللي هو صدق أو معروف أو إصلاح بين، قلت لواحد صدق أو قلت له اعمل معروف، قلت له تعالى صلي، قلت له سيبك من الدخان، كل ده أمر في حسنات برضه لازم تهتم بيه. ده القسم الرابع. ليه؟ لا يكون خارج مفيش إخلاص. عشان كده ربنا عليه: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم. يعني حتى القسم الرابع لازم يكون ابتغاء مرضات الله، مش عشان فلان ولا عشان خايف من فلان، لا، لازم يكون فيه إخلاص، لازم تجويد النية فيه، وإلا كان هو الآخر عليه. والعمر يا إخواننا قليل، أعمار الأمة قليلة، فلا تكثر الكلام بما لا يفيده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. ما تكترش في الكلام، ما تكترش في الكلام، اسكت اصمت. فالصمت حكمة. يعني انا في كلام عاوز اقوله لكم بس خايف تقولوا ده الكلام ده قصص مش صحيح، خايف، لكنها حقائق والله. لما تشوف السلف كانوا بيتكلموا ازاي، كانوا ما بيضيعوش وقتهم ازاي، كان بيهتموا بكل حركة فيما تفيدهم وتعنيهم ازاي، تقول ده احنا مش عايشين. يعني مثلا لما تلاقي الفضيل بن عياض مثلا، سمعت عنه؟ مين الفضيل بن عياض؟ عابد الحرمين، قعد 30 سنة في الحرم لم يرفع متاعه منه، يعبد ربنا في الحرم. بيقول للناس: والله إني لأعلم من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة. بيقول: أنا عارف ناس قال ولعله يقصد نفسه، هو يعني بيعرض بنفسه. بيقول: أنا أعرف واحد بيعد كلام من يوم الجمعة لجمعة اللي بعدها، يعرف الكلام كم كلمة. أنا بس هقول لك، تعرف تعد أنت الكلام كم كلمة من ساعة ما تخرج من المسجد لغاية بيتك؟ بس تعرف؟ لا، هو بعيد. ليه؟ عارف أن يسأل قدام ربنا عن كل كلمة. واحد من السلف اسمه حسان ابن أبي سنان، ماشي مرة في الشارع لقى عمارة بيت بني، يعني بيت دوري، فقال لنفسه: متى بني هذا البيت؟ بقول لنفسه: لما أنت ماشي منك العمارة دي ياخد بيت إمتى؟ زي ما واحد يقول كده، هو أن الراجل ده بنى الدور ده إمتى؟ هو اللي عمل الفضار ده إمتى؟ واللي مش عارف اللي اسمها النافورة دي حطوها إمتى؟ ده كلام استفدت أنت منه حاجة؟ لما عرفت إن هو أتعمل النهاردة أو امبارح أو من أسبوع، خدت إيه؟ فهو قال كده: متى بني هذا البيت؟ بيقول لنفسه، ثم رجع إلى نفسي وقال: يا نفس تسألين عما لا يعنيك؟ يقول حسان بن أبي سنان: يا نفس تسألين عما لا يعنيك؟ اللي هو إيه؟ بيسأل عن إيه؟ البيت اتبنى إمتى؟ هو يقول: البيت اتبنى إمتى؟ كلام أنت قلته كتير قبل كده. تسألين عما لا يعنيك؟ والله لأعاقبنك بصيام سنة. لأن نفسه سألت اشتهت ان تعرف ما لا يعنيها، هيعاقبها بصوم قد ايه؟ انت تعاقب نفسك بقد ايه بقى؟ متهيألي هتصوم لغايه لما تقابل ربنا. ده انت يعني سألت عن كلام كتير، كلام كتير. والله لأعاقبنك بصيام سنة. فلابد ان تعلم ايها الكريم أن الإنسان إذا سأل عما لا يعنيه هذا يجره إلى ضرر، هذا يسيئه، هذا لا ينفع عند الله جل وعلا. لذلك كان كلام السلف جميعا وحرص السلف جميعا على ألا يضيع أوقاتهم، على ألا يضيع أوقاتهم، وأن يحرصوا على كل كلماتهم، كل كلمة تخرج خارج لي، كل عمل يعمله بيعمله لي، يسأل نفسه لعل الله جل وعلا أن يأجره. فكل يعلم الغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا لها وأوجده الله جل وعلا لأجلها، كما قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أنت فاكر أن ربنا خلقك تلعب تتكلم أي كلام تعيش أي عيشة؟ لا، إنما خلقك الله جل وعلا لأجل أن تعبده، فكل لحظة لابد أن تأخذ منها حسنات، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلم تخلق عبثا، فلو علمت الغاية التي لأجلها خلقك الله جل وعلا لما تكلمت فيما لا يعنيك، ولا ما قلت كلمة إلا فيما يرضي ربك. كل كلمة فكر فيها الأول، تكلم ليه، تقول ليه، تعمل ليه. انظر، انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ينبغي على كل إنسان أن ينتبه لكل حركاته وسكناته، وينتبه كما قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علم الصحابة درسا في أن الإنسان لا يتكلم إلا فيما لا يعنيه، إلا فيما يعنيه، ولا يتحرك حركة إلا فيما يرضي ربه جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه هذا الصحابي فيقول: يا رسول الله أوصني، أوصني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، جزاك الله خير، لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاس. ممكن واحد يسأل يقول: أنا بصلي وبسرح كثير، علاج السرحان في الصلاة يا أخي إنك بتتكلم كل يومك فيما لا يعنيك، تقوم تيجي تصلي تفكر في فلان اللي قبلك، فلان اللي كلمك، والمشوار اللي انت رايحه، وفلان اللي انت عاوز تقابله. لا، لو فرغت نفسك هتقف في الصلاة فارغ النفس إلا مما يرضي ربك جل وعلا، فاض الفؤاد إلا فيما يقرب من الله جل وعلا، ساعتها ستقف بين يدي الله جل وعلا. لا تلتفت بقلبك ولا تلتفت بعينك، فربك جل وعلا الآن ينصب وجهه إلى وجهك. إزاي تبص تفكر في الفلوس وفي العيال وفي الأولاد كل ده لا يعنيك، إنما يعنيك الآن وأنت تقف أمام الله جل وعلا، إنما يعنيك أن الملك الآن ينصب وجهه إلى وجهك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده إذا دخل في صلاته ما لم يلتفت، ما لم يلتفت. طالما ما تبصش يمين أو شمال خلاص لا تلتفت، لن يلتفت الله جل وعلا عنك، بل سينظر الله جل وعلا إليك. فانظر إلى ما ينفعك، كما قال النبي عليه السلام: احرص على ما ينفعك. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فكل كلام لا يعنيك أو لا تستفيد منه فلا تحرص عليه، بل ألقه وراء ظهرك، واحرص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. هذا لقمان الحكيم. لقمان الحكيم ذلكم العبد الصالح يمر خلال سنة كاملة. معلش يا اخوانا الكلام ده انا عارف انه ممكن هتقولوا ده قصص لكن والله واقع, بس احنا اللي بعيد بعيدين كل البعد عن اغتنام اوقاتنا بما ينفع ما ينفعنا ويرضي ربنا. لقمان الحكيم يمضي يوما فيرى نبي الله داود, وكان حدادا معروفا سيدنا داود كان بيشتغل ايه حداد, كان حدادا يصنع الدروع. الدروع عباره عن ايه؟ عباره عن يعني زي سدير كده, حاجه بتلبس على الصدر معموله من الحديد, يدخل عقده في عقده حتى يعني تنسجم, توضع على الصدر عشان لو جه فيه سيف ولا حاجه ما يصيبش الجسد, دي اسمها الدروع. قال لقمان فكنت امضي على امتداد سنة كاملة لأرى نبي الله داود يصنع تلك الدروع, فأقول لنفسي هلا سألته ماذا يصنع؟ ما هوش عارف بيعمل ايه, شايف عقد دخل بعضها وحديد دخل في بعضه وحاجات بتسخن وحاجات نار بتصهر, فعاوز يسأل بس مكسوف. لا مش مكسوف, ده هو عاوز يسأل عن حاجة لاستفاد منها. يقول فظللت سنة كاملة أمر على نبي الله داود تحدثني نفسي أن أسأل, لكني أقول لنفسي الصمت حكمة, الصمت حكمة وقليل فاعله, إلى أن مررت بعد سنة فإذا نبي الله داود قد أتم درعا ثم لبسه وقال نعم الدرع يقي المجاهد من السيوف في الحرب. قلت جاءتني الإجابة الحمد لله. والمثل بيقول لنا يا خبر بفلوس بكرة, أيوة الخبر هيجيلك لوحده, ما تدورش انت, احرص على ما ينفعك. الاخي بيسألني ايه كمل لنا حديث من صمت نجا, هو تحديث بس كده ثلاث كلمات زي ما قلتلك. النبي قال عليه الصلاة والسلام من صمت نجا, خلص الحديث. فلو صمت وحرصت على ما ينفعك نجوت. ليه؟ لان كل كلمة تخرج من لسانك تسأل عنها رقيب وعتيد, قاعدين مراقبين. حتى شوف الاسم, اسم رقيب و عتيد, يعني يراقبك, وهذا المراقب شديد عليك لا يترك كلمة ولا هفوة. ففي بعض الآثار أن الملائكة الذين هم على أو الملائكة الذين هم على كتفي أو على أكتاف الناس يكتبون حتى أعمال القلوب. ربك بيقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد, فاحفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان, كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. ما تعملش حاجة إلا ما ينفعك, لا تضيع وقتك إلا ما ينفعك. وانظر إلى سلف الأمة كيف كانوا يغتنمون أوقاتهم ولا يضيعوها هباء هباء. معلش سامحونا في القصة زي ما قلت لكم كذا مرة, واحد زي ابن عقيل اسمعوا عنه, ابن عقيل كان من الأئمة, له الآن كتاب مخطوط موجود في ألمانيا, موجود في ألمانيا. الكتاب ده اسمه الفنون, كتاب واحد من ضمن كتبه اسمه الفنون. الكتاب ده 800 مجلد, كتاب 800 مجلد اسمه الفنون, تكلم فيه عن كل شيء. بيقول شو بقى كان يعني يبعد عما لا يعنيه ويحرص على منفعه. بيقول أكلت الخبز ثم أكلت بعده الكعك اللي هو ليه كحك المبسوس ده يعني مدك بسهولة. قال فقست ما بين أكل الخبز وأكل الكعك في الغذاء فوجدت قراءة 30 آية فانتهيت عن أكل الخبز ولم آكل إلا الكعك. فهمت؟ يعني كل غمز بالعيش وكل بالخبز كده سفه كده, لأن في سف الكحك وفر له قراية 30 آية. قال خلاص هو ده ما ينفعني, ساب الخبز وكل الكحك. استغرب بقى من إيش من الشباب اللي يروح يسافر لبورسعيد عشان يأكل من البرج هناك عشان يأكل أكل السمك, يسافر سفرة عشان يأكل عشان بطنه, هو ده ما ينفعه. لو انت قلت له الشيخ محمد يعقوب له درس في بورسعيد والله ما يروح. لو قلت له الشيخ ابو اسحاق حويني له درس في كفر الشيخ مش هيروح. ليه؟ لماذا يحرص على بطنه ولا يحرص على ما ينفعه من العلم وما يقربه من الله جل وعلا؟ هو ده. فكان السلف يحرصون على ما ينفعهم. الإمام البخاري شوف كان وقته بروح فين، وقته بروح فين، بيقول والله كنت أذهب الليل لأنام فتأتيني الخاطرة أو الفكرة فأقوم فأشعل السراج. كان زمان كده يروح يجيب يخبط ويولع الفانوس ولا يولع لمبة الجاز، فأشعل السراج ثم آتي بالقلم والدواه وأفتح القرطاس وأكتب الخاطرة ثم أطفي هذا وأذهب لأنام، فما أن أبدأ في النوم حتى يأتيني خاطرة فأقوم فأكتب. شباب كل ده بعمله بالليل. يقول كنت أصنع ذلك في الليلة الواحدة ربما أكثر من 20 مرة. كان حريص على ما ينفعه. قال أنت لو نسيت تولع التسجيل اللي بيشغل القرآن قبل ما تحط ظهرك على السرير مش هتقوم تاني. خلاص الناس اتكسل الوقت كل حاجة بالريموت، ناقص كمان يقفل الباب بالريموت ويفتح كل حاجة والستارة يغطاها بالريموت. فحرصك على منفعك هذا الذي ينجيك. فأعمارنا قليلة، أعمار الأمة قليلة. أعمار أمة النبي كم؟ كما في صحيح البخاري قول النبي عليه الصلاة والسلام أعمار أمتي من 60 إلى 70 وقليل من يجاوب. يا ريت حتى 60 بس. 60 دول انت رقم منه قد ايه؟ يحسب كده يعني واحد حب يحسب لقى ان تلت عمره نوم. هو الاخ يقول لك لازم عشان اعرف اعيش كويس واصلي كويس واقيم لازم انام 8 ساعات نوم 8 ساعات. والله يا اخواننا والله بعض الاخوه بيقول لي انا مر علي وقت والله من فمي بيقول لي كنت بنام 17 ساعه في اليوم. بينام ليه؟ بيقول كانت امي تصحيني تقول لي يا ابني قوم عشان تنام. يعني بس يقطع النوم كده بشويه، هي بس بتقومه تشوفه عايش ولا لا. انت عايش يا ابني؟ اه طب كمل بقى. انا لله وانا راجعون. فخلينا بلاش 8 ساعات نوم، يبقى ده 20 سنة راحوا. 20 سنة سامحني 20 سنة بتسخر، 20 سنة نايم على السرير. طيب ال 40 باقي التلت الباقي في الاكل والشرب والكلام، بقي تلت بيروح فين؟ بقي 20 سنة بيروح فين؟ شوية في الجامعة وشوية مع أصحابك وشوية تريح شوية عشان تعرف تريح. وتسمع أنت كثير من الناس يقول لك هيا بنا نقتل الوقت. يقول لك أنا عفوان عندي وقت فراغ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أضيع وقت إزاي؟ بعمل إيه؟ بنام؟ بضيع وقتي في النوم؟ ليه؟ اللي بيقول أنا عندي وقت فراغ يبقى ضيع الواجبات، لأن الحقوق كثيرة والواجبات كثيرة، بل ربما تكون الواجبات أكثر من الوقت الذي بين يديك الآن أكثر. طب تعمل إيه؟ فاللي بيقول أنا عندي وقت فراغ أنا مش عارف. والله إخوانا كان ابن الجوزي يمضي في الطريق يقول آه لهؤلاء البطالين يقفون على النواصي، لو أن الوقت يباع ويشترى لاشتريت أوقات هؤلاء. أنا مش عارف بجد فعلا اللي واقف على النص ده واقف ليه؟ لو فعلا الوقت بتاع بفلوس والله اشتريه منه. واقف على قهوة، احرص على منفعك بدل أن تجلس على المقهى اجلس في بيت الله، هذا منفعك. بدل أن تشاهد تمثيلية وقول أنا طالب علم وبشاهد فيلم ساعتين، طالب علم ايه؟ فيلم ساعتين؟ إخواننا والله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على منفعك، شوف اللي منفعك ايه. أعرف ناس من يوم بدر الخميس نساء لا يقرأن ولا يكتب، نساء أميات لا بتقرأ ولا بتكتب، اغتنمت وقتها كل يوم كانت بيحفظوا، كان 5 نساء مع بعض أعرفهم كانوا بيحفظوا كل يوم 5 آيات، واستمررنا على ذلك 2.5 سنين حتى أتممنا كتاب الله جل وعلا كله 2.5 سنين. 5 آيات تقدر ما تعرفش تحفظ 5 آيات في اليوم؟ صعبه صعبه عليك انت يعني اللي انت مخلص كليه هندسه ولا طب ولا تجاره هتبص تلاقي الكتاب اللي انت حفظته كتب قد كده تقول دخلت في دماغي ازاي ما تعرفش تحفظ خمس ايات في اليوم خمس ايات في اليوم والله والله والله لو انك انت عشت شهر واحد شهر واحد وانا عارف يعني ايه اليمين ده شهر واحد شهرين زي اللي انت قضيتهم قبل الامتحانات بنفس الجهد بتاع الامتحانات والله تحفظ القرآن كله في شهر في شهر هو ده اللي ينفعك هو ده اللي ينفعك انا قابلت رجل وانا في اذكر في مسابقة قرآن كريم وانا في سنة اولى اعدادي كان يعني اكرمني الله جل وعلا كنت طالع الاول على التقالية وخدوا من كل محافظة واحد وبعدين صفرونا لحلوان للقاهرة يعني في معسكر هناك مغلق أسبوع عشان نصفي حفظ القرآن فالأول على مسابقة أسوان لا أنساه شاب كان عنده 20 سنة الأول على محافظة أسوان في حفظ القرآن الكريم كله والله إخواننا يقسم لي بالله بقول لي والله أنا حفظت القرآن كله في شهر طب إزاي قال لي أنا كنت بعيد عن ربنا مش ملتزم وقلت التزم واحد نصحني قال لي اعتكف في المسجد اعتكفت يومين اول يومين لقيت حفظت جزئين قلت طب انا عندي طاقه اهو طب انا احفظ كملت بعدها اسبوع حفظت 7 أجزاء قلت طب انا مش خارج من المسجد كملت كمان 10 أيام وحصل لي ظروف خرجت واعتكفت في البيت يعني عملت في البيت عزله على الاقل 10 ساعات في اليوم بقول لي والله شهر كامل ختمت القرآن وطلع الأول على محافظة أسوان في حفظ القرآن تقدر تحفظ الأخ اللي بيروح الجيش أول وصية بيجي يعني أوصها له لما بيجي بيقول لي أعمل إيه ما روح الجيش أول أحفظ القرآن الجيش ممنوع فيه دخول الكتب خد المصحف بس ولو مصحف جنبه الكلمة معناها بس كويس خد كل يوم تحفظ ربع قرآن ما يعديش الجيش إلا ما كنت حفظته تبقى كويس تبقى اغتنمت تبقى اعددت نفسك يبقى فعلا حرصت على ما ينفعه اعمارنا قليله يا اخوانا اعمار الامه قليله جدا ده في واحد من بني اسرائيل امراه من بني اسرائيل امراه كان لها ابن شاب مات هو شاب كان عنده 5 سنة 300 سنة فقعدت بتعيط عليه يا ابني يا حبيبي مت وانت شاب ما كملش ال 300 سنة كان أعمارهم كبير فقعد بتبكي عليه فجاءها رجل قال ما يبكيك قالت مات ابن الشاب عنده 5 سنة 300 قال ألا أعزيك إن هناك أمة ستأتي بعدنا أعمارها من 60 إلى 70 قالت والله لو أني في هذه الأمة لقضيت عمري كله في سجدة تقول لو أنا في الأعمار من 60 إلى 70 سنة كنت أقضى كم سجدة واحد سجدة واحد فأعمار أمة النبي عصام قصيرة جدا وبعدين يريد حتى قصيرة ومبروكة ضاعت البركة من العمر فأنتم تعلمون يعني يحدثنا أحد الأباء عنده حوالي 65 سنة وقت كان جاي معاه في سيارة من محاضرة ويدوب جينا من بعد الجمعة على ما وصلنا المنصورة كانت بلد يعني تقريبا ساعة على ما وصلنا المنصورة بعد الخطبة وقعدنا والسؤالين ورجعت العصر أذن علينا وإحنا على مشارف المنصورة بقول لي والله العظيم اللي إحنا عملناه في الساعة دهيا أنا كنت اللي إحنا عملناه طول اليوم أنا كنت بعمله في ساعة واحدة من 40 سنة بقول فعلا الأعمال اللي عملتها معاك النهاردة دهيا رحت اشتريت مش عارف لبن ورحت جبت مش عارف ايه ورحت زرت مريض ورحت جيت وقضينا المشوار بقول لي الاعمال دي كلها كنت بقضيها في ساعة من 40 سنة قلت له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان يعني العمر يقصر والبركة تقل من العمر حتى يتقارب الزمان اسمع حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالضرمة بالنار يعني الساعة تعدي كأنك ولعت عود كبريت وطفأ عود كبريت وطفأ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فلتحرص على اغتنام كل لحظة من حياتك فلو فعلت ذلك وحرصت على ما ينفعك فأنت بذلك قد حسنت إسلامك وكما قلت لكم في أول لقاء، وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلامه بعد الإسلام بأن يكرمه الله جل وعلا بفضل في الإسلام، ويجمع الله جل وعلا له الخير الذي كان قبل الإسلام. يعني ربنا عز وجل يقول إيه؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني الشرك بيعمل إيه؟ بيحبط الأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى بعد الكلام عن 18 نبي في سورة الأنعام، قال تعالى عنهم بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يبقى الشرك بيحبط العمل. لذلك عبد الله بن جدعان، عارفينه؟ مين عبد الله بن جدعان؟ حد يعرف؟ كان رجل كريم جدا، بس كان في الجاهلية قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كان مشرك بس كان كريم جدا. كان يعمل بيوتا للأضياف ولعابر السبيل يأكلون منها اللحم دائما. فقالت عائشة يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان ينفق وكان جوادا وكان كريما، هل ينفعه ما كان يعمل في الجاهلية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما اسلمش، يبقى كل العمل ما ينفعش. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليس بعد الكفر دم، إنما لو أسلم من كان يعمل خير، أسلم بعد الإسلام اللي كان بيعمله في الجاهلية أما كان مشرك يضيع عليه؟ لا، بل إنه لو حسن إسلامه يتبدل هذه السيئات في الجاهلية إلى حسنات. وانت عارفين الآية، قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى، من يفعل ذلك يعني يشرك أو يزني أو يقتل، ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وصح عن النبي عند الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا يوم القيامة يتمنون أن لو أكثروا من السيئات قبل الإسلام. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني تاب وقبل الجاهلية كان عنده سيئات، يقول يا ريتني كنت زودت منها لأنها بتتبدل حسنات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن العبد الطائع يوم القيامة حين يقربه الله جل وعلا منه، كما في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام للملائكة اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها. واحد كان مذنب وتاب، كان بعيد عن ربنا وتاب، طب اللي فات سيئات، فربنا يقول للملائكة خليه يشوف السيئات الصغيرة، خبوا كبار الوقت، اعرضوا عليه صغار ذنوبه قبل كبارها. قال فينظر العبد إلى صغار ذنوبه وهو مشفق أن يرى كبار ذنوبه. بص صغيرة هعمل إيه؟ طب ربنا سألني أعمل أو إيه؟ بصت لي للبنت اللي ماشية أقول له إيه؟ الله أبدا لو سألني عن الغيبة والنميمة والزنا أقول له إيه؟ أعمل إيه؟ مشفق من كبار ذنوبه. فيقول الله جل وعلا للعبد وقد ستره لقد بدلتها لك حسنات، اللي إيه؟ الصغيرة اللي شايفها. فيكون عبد يا رب إن لي ذنوبا كبارا لم أرها هنا. في ذنوب كبيرة رب ما شفتها، شرعت فين؟ مش كنت خايف من الوقتي وعوزها؟ يعني كما قلت، كما قال الله تعالى يعني يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني كنت بتقول يا رب الذنوب السيئة دي بينه وبينها مسافة طويلة، فيقول يا رب أين كبار ذنوبي؟ إن لي ذنوبا كبار لم أرها هنا. فيقول تعالى بالستر بقى وهي أيضا قد بدلتها لك حسنات. ده ثواب إحسان العمل، لأن ربنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يبقى من حسن إسلامه ولو كان قبل إسلامي أو قبل التزامي أو قبل طاعتي بعيدا عن الله، فإن ربك جل وعلا قال من جاء بالحسنات فله خير منها، وفي آية فلو 10 أمثاله. العلماء قالوا إن أول آية نزلت من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها. الآية الثانية اللي نزلت من جاء بالحسنات فله خير منها، يعني 10 ممكن تضاعف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى 700 ضعف. يعني 700 ضعف؟ يعني ممكن أستغفر الله تدخلك الجنة. إزاي؟ حسنة أول ضعف تبقى كام؟ لا لا 10. من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها، يبقى أول ضعف كام؟ 10. ثاني ضعف 20. ثالث ضعف 40، مش 30، 40. رابع ضعف 80. خامس ضعف، احسبها بقى كده هتلاقيها مليارات مليارات. ما تحسبش ما تحسبش، لا توكي فيوكي الله عليك، سيبها لله. ممكن فعلا كلمة تدخل بها الجنة، زي ما ربك عز وجل ضاعف لعبد صالح لم يفعل خيرا قط إلا كلمة. في صحيح البخاري أن رجلا من بني إسرائيل كان يدين الناس ولقي الله جل وعلا ولم يفعل خيرا قط، لكنه كان يقول لغلمانه أنظر المعسر. يعني واحد مزنوق سيبه شوي، دي اللي كان بيعمله بس، أنظر المعسر، تجاوزوا عن المعسر. قال فلقي الله جل وعلا فقال الله تعالى كان عبدي يتجاوز عن الناس، أنا أحق بذلك من تجاوزت عن فلان، أدخل الجنة. واحد تاني يدخل الجنة بغصن شوك، غصن شوك ينحيه عن الطريق يدخل الجنة. امرأة بغي مهنتها الزنا، مهنتها الزنا، حرصت على عمل صالح ينفعها، عملت ايه؟ احسنت، نزلت بالموق بتاعها، خف بتاعها، ملأته ماء فسقت كلبا يلهث من العطش، فنظر الله لها فشكر لها فغفر لها، دخل الجنة. فربك كريم، فأحسن العمل يحسن الله جل وعلا لك الأجر. ولا قد جاء رجل إلى النبي عليه السلام كما عند الطبراني بإسناد صححه الشيخ الألباني، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ما صلى الله على النبي، قال يا رسول الله رجل زنى فأكثر وقتل فأكثر وهو مشرك، وإن الذي تدعو إليه لحسن، ولكن إذا كان لما صنعنا لما صنعت كفار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يغفر الله جل وعلا لك ذنبك. قال الرجل يا رسول الله، شبان رغب تأكد، يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، ده أنا لي ذنوب بتلتلة تتغفر، وغدراتي وفجراتي؟ قال النبي وغدراتك وفجراتك. قال الرجل ثانية يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال النبي وغدراتك وفجراتك. قال الرجل يا رسول الله مرة وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. فظل الرجل يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويتهلل وجهه مسرورا ويكبر، حتى مضى بعيدا والصحابة يسمعون من بعيد ويكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله إن ربنا هيبدل لك سيئاتك حسنات. وعمر بن عاص كما في صحيح مسلم لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ويريد الإسلام قال يا رسول الله أسلم لكن أشترط، أقول شرط تسلم بس بشرط، أشترط. قال أشترط، قال أشترط أن يغفر لي ذنبي. وهو معروف أن عمرو بن العاص يعني كان شديد على النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخر إسلامه قليلا، فكان شديد على النبي عليه الصلاة والسلام، وانت عارفين رايح إلى الحبشة عشان يجيب مهاجر الحبشة، وكاد بهم إلى آخر ما صنع. فبيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أشترط أن يغفر الله لي. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ كل اللي فات خلاص، بل إن ربنا عز وجل كريم يبدله لك حسنات، فإن أحسنت يحسن الله جل وعلا إليك، إن أحسنت يزيدك الله جل وعلا في الإحسان. وفي الصحيحين في سبب نزول قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، في الصحيحين أن أناسا من أهل الشرك أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله نحن أناس من أهل الشرك زنينا ف فأكثرنا وقتلنا فأكثرنا. يعني أعظم ذنوب تقع على ظهر أرض عمله. وإن الذي تدعو إليه الحسن إذا كان لما صنعنا كفار. فلم يجب عليهم النبي، لكن الإجابة نزلت من الله العلي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا يبدل السيئات إلى حسنات لمن أحسن العمل. فإن أحسنت العمل، ومن إحسان العمل ومن إحسان الإيمان أن تترك ما لا يعنيك، رجوعا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث الليلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الفهم، وأن يرزقنا إياكم الحرص على ما ينفعنا. اللهم ارزقنا الحرص على ما ينفعنا، اللهم ارزقنا الحرص على ما ينفعنا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقينا من خطايانا وذنوبنا كما ينقى الثوب الأبيض والدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا وذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحم أباءنا وأمهاتنا وأمهات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر عبادك أهل الحق في كل مكان، واخذل أهل الشرك والنفاق والرياء في كل مكان. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وأحسن ختامنا بالشهادة في سبيلك على عتبات الأقصى، ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك في أعلى جنة الخلد. فضلك وكرمك أكرم الأكرمين، إنك ربنا نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى يا أخوانا، بداية من الأربعاء القادم كما قلت لكم بإذن الله تعالى، الأربعاء القادم والذي بعده نأخذ فقه الصيام لإعداد لرمضان إن شاء الله. باقي أربع محاضرات تقريبا على رمضان، محاضرة الجاية واللي بعدها عن فقه الصيام، ثم المحاضرة الثالثة إن شاء الله تعالى فتاوى للصائمين، تكون يعني إجابات على أسئلة الكثير ممن يعني يعرضه من الأمور في أثناء الصيام. ثم المحاضرة الرابعة والأخيرة إن شاء الله تعالى بعنوان كيف نغتنم رمضان إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله درس السبت في الجامعة الشرعية عن سلسلة الطريق إلى الله، محاضرة السبت القادم بعنوان كيف نفيق. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.